العبد بحاجة إلى الرب والرب مستغن عن العبد. فإذا سئلت فلما خلقنا ولما أمرنا بالطاعات ولما نهانا عن المحرمات، الجواب: الله يستحق علينا أن نعبده وليس لنا أن نشرك به، ويستحق علينا أن نطيعه لا أن نعصيه، لأنه هو الإله الواحد، هو الآمر المطلق، لا أحد يأمره، هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، هو الحاكم المطلق.